بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. شرط الصوم الإمساك عن الجماع والاستقاء، والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل، وإن غلبه القيء فلا بأس. وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح. وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء، فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمونة أو مأمومة ونحوهما، والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح. أخذ الشيخ رحمه الله في هذا الفصل يبين لنا شروط الصوم، فبدأ بالإمساك عن الجماع والاستقاء، فإن الصائم يحرم عليه أن يجامع زوجته في فترة الصيام، وأعني بذلك من الوقت الذي نمسك فيه عن الطعام من الفجر إلى أذان المغرب، فهذا مما فرضه الله تبارك وتعالى علينا. أما مسألة الجماع في الليل فكان هذا في الأمر السابق ممنوعا، حتى نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفسر العلماء الرفث بالجماع. طبعا إن الجماع إذا فعله الإنسان في رمضان ففيه كفارة عظمى. أولا يفطر، وتفطر زوجته بسبب الإدخال فيها، وعليه بعد ذلك القضاء ليوم هذا الإفطار، وعليه أن يصوم 60 يوما متتابعة كما سيأتي معنا. لكن الآن يتكلم فقط عن الشرط. الشرط الأول أن يمسك عن الجماع، كذلك عليه أن يمسك عن الاستقاء. والاستقاء كل كلمة في الغالب إذا جاء في أولها ألف وسين وتاء تدل على الطلب. فمثلا عندما تقول أستغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله عز وجل. وهنا الاستقاء أن يتعمد الإنسان أن يضع يده في فمه كما يفعل بعض الناس فيخرج ما في بطنه من الطعام. لو فعل هذا ولو لم يرجع شيء إلى البطن فإنه يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء، أي غلبه، يعني جاءه القيء رغما عنه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. معنى ذلك إذا غلب شعر مباشرة هاجت معدته وأخرج ما في بطنه، عند ذلك هذا أمر قهري لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه، يغسل فمه ولا يحاول ألا يعود شيء إلى هذا البطن، ثم بعد ذلك يستمر في صومه ولا قضاء عليه. أما لو كان هو السبب في أن يشم رائحة معينة عامدا، أو أن يضع أصبعه في فمه بعد ذلك يتقيأ ما في بطنه، هذا استقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعنا من ذلك في نهار رمضان، ومع ذلك عليه أن يقضي. طبعا دائما نقول إن كان عالما. من الجاهل؟ الجاهل ليس الذي لا يأتي إلى المسجد، لا يقول والله أنا الحمد لله أنا ما بروح على الجامع، مع ذلك لا أعرف هذا الحكم، لا، هذا عاصي مرتين، مرة لأنه استقاء وأفطر، ومرة ثانية لأنه يجب عليه أن يتعلم العلم الضروري لنفسه ولعباداته ولم يتعلم. دائما نقصد بالجاهل يعني نوعين. النوع الأول هو الذي أسلم حديثا، سمع عن الإسلام فدخل وقرأ عن الإسلام وتشهد بشهادة الحق، ثم بعد ذلك ليس في بلده علماء ويحاول أن يقرأ ويحاول أن يسأل، فهذا إذا لم يعلم وفعل هذا الفعل هذا يعذر. كذلك لو نشأ بعيدا عن العلماء، بعض الناس يعني كالذي يعمل في تربية الأغنام مثلا، فتراه من حيث يكون صغيرا يمشي مع الأغنام في البراري لا يجتمع بأحد، هذا بعيد عن العلماء، أيضا هذا النوع يعذر. أو كان قد نسي أنه في رمضان فينسى أنه في رمضان وبعد ذلك يفعل على أنه في وقت الإفطار، ما قصد أن ينتهك رمضان بالاستقاء، أو كان مكرها على ذلك هدد ويعلم أن الذي هدده من الممكن أن ينفذ ما هدده به، على أن يكون أمر التهديد أعلى بكثير يعني من الأمر الذي هو فيه، والمهدد قادر على ذلك. أما أن يقول له شيء من التهديد البسيط الذي يتحمله كل إنسان فهذا يضره أنه يستجيب لهذا الشخص. والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل، يعني هذا الإنسان لو أخذ يتنكس يعني جعل رأسه إلى الأسفل وبعد ذلك استقى، كالإنسان المستلقي مثلا على بطنه على تخت مثلا وباعه على سرير ثم بعد ذلك استقى، معنى ذلك رأسه إلى الأسفل، ما دخل وما رجع أي شيء من القيء، لكنه هو تقيأ بنفسه، هو استقى. ولو كان في هذه الحالة وعلم أنه لا يعود إلى بطنه نقطة واحدة مما استقى، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال رجع أو لم يرجع، قال من استقى فليقضي. إذن عملية التقيؤ بحد ذاتها مفطرة في رمضان. قال بعد ذلك وإن غلبه القيء، غلبه القيء شاشت كما يقول الناس معدته، تحركت اضطربت فيه بعض مثلا المفاسد في المعدة، في معه مرض من الأمراض، أخذ يتقيأ دون قصد منه، هذا لا يفطر ويغسل فمه، وأيضا يجتنب أن يبتلع شيئا، فإن بلع شيئا قاصدا عند ذلك فإنه يفطر أيضا. إذن وإن غلبه القيء فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح. بعض الناس يحاول مثلا أن يستنشق، طبعا إذا أخذ في زيادة عملية الاستنشاق فإنه يدخل الهواء إلى الخيشوم، وبعد أن يدخل إلى الخيشوم، الخيشوم عبارة عن مادة مخاطية، هذه المادة المخاطية تصل إلى الحلق، الآن شعر فيها في حلقه، صارت الآن في المدخل الذي اندخلت فيه وكان قادرا على إخراجها أفطر بها. فعندما شعر بالنخامة، هذه النخامة في حلقه وهو قادر على مجزها قادر على قطعها، خرجت عن حد الظاهر، ليست في الداخل، خرجت عن حد الظاهر وهو يستطيع أن يلفظها بسهولة، لكنه ابتلعها، هذا لو ابتلعها إما أن يكون في صلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، فإن كان في صلاة بطلت صلاته لأنه ابتلع شيئا في أثناء الصلاة، وإن كان في خارج الصلاة بطل صومه، فإن كان مصليا وصائما في ابتلاعها بطل صومه وبطل صلاته. هذا كله إذا كان قادرا على مجها وإخراجها. أما شعر فيها من خلف حلقه وهو لا يستطيع أن يخرجها، ثم بعد ذلك شعر أنها نزلت إلى جوفه، هذا كله لا يضر على الإطلاق. لذلك على الإنسان إذا ما شعر بشيء من النخامة في حلقه وهو قادر على مجها، بالاختصار هو قادر على مجها، مجها ولفظها وألقاها. أما إذا تركها إذا استمرت في فمه حتى ينتهي من صلاته ثم بعد ذلك أخرجها، ما لا مانع. إذا تحرك حركات لا تضر في الصلاة، كأن أخرج منديلا مثلا ثم جعلها فيه أو مسحها في كمه إلى غير ذلك، هذه الأشياء يعذر فيها. إذن فإن تركها، يعني هذا ترك الذي اقتلع النخامة، ترك النخامة مع القدرة يعني على مجها فوصلت الجوفة، أفطر في الأصح. بعد ذلك قال الشيخ: وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفة، أي شيء مهما كان قليلا سواء كان طعما أو كان عينا. الطعم مثلا أن يضع سكر في فمه فيجري طعمها مع الريق، هذا النوع يفطر، نعم يفطر. النوع الثاني مهما قل اسمه عين، سمسمة، نصف أرزة، ربع أرزة، كم هي تبلغ؟ أم بمقدار حبة البركة مثلا، أو بزر التين، كم هي صغيرة؟ مهما كانت صغيرة فوصلت إلى جوفه فإنها تفطر إن أدخلها عامدا. أما لو تمضمض على السحور وغسل فمه وكان يتكلم فشعر في أثناء الكلام أن شيئا خرج من بين أسنانه وجرى مع ريقه ودخل إلى بطنه، هل يفطر هذا؟ هذا لا يفطر، لأنه لا قدرة له عليه، لأنه قام بالأسباب، نظف فمه وبعد ذلك تمضمض، ثم بعد ذلك لم يترك شيئا في الظاهر. يعني هو لا يكلف حتى أن يخلل 100% كل الأسنان، لكن لو خلل أسنانه فإنه يكون محتاطا لمسألة الصوم، سواء كان هذا مأكولا أو لم يكن مأكولا، سمسمة، أرزة، شيء من هذا القبيل، حبة البركة، بذرة التين، هذا مأكول. يفترض بلع حبة مسبحة، قطعة، هذا ليس مأكول، حصى، هذا ليس مأكول. فلو ابتلع شيئا من ذلك ولو لم يكن مأكولا فإنه ودخل إلى جوفه، يعني والجوف العبارة في الحلق. أما إذا كان في فمه ما تحرك في الفم ولم ينزل منه شيء إلى الحلق، يعني العبرة في الصيام في الحلق لا في الفم. فلو أدخل الإنسان ماء إلى فمه وبعد ذلك أخرجه ولم يدخل منه شيء إلى جوفه لا يؤثر هذا. لو كانت امرأة عندها زوج عسر مثلا، وهذا الزوج ربما يغضب يعني كثيرا لأدنى مشكلة في الطعام من ملح وما شاكل ذلك، فأرادت أن تتذوق الطعام بلسانها وبعد ذلك ألقت، تراه مالح حلو كذا ما طعمه، خشية من غضب زوجها الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، بعد ذلك ألقت ما في فمها، هل تفطر؟ لا، لا تفطر. العبرة بالوصول إلى الجوف، لأن الإمساك في الواقع في الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف. قلنا نحن في هذه الحالة قلنا عين، ومعنى العين عند ذلك يخرج بعض الآثار، تأتي إليك رائحة، هذه الرائحة تشمها. نحن لا نقول إن شم الروائح مفطر، ولكن الفقهاء يرون أن كل الأعضاء صامت، فالعطر في رمضان مما يؤدي إلى استخدام حاسة من الحواس التي أمرت يعني بشكل عام بالصيام. طبعا وإن كان شم رائحة الورد والرياحين لا يؤثر، لكن الأولى الابتعاد عنه في رمضان. لذلك قلنا إدخال عين. أما لو أدخل بدل العين، أدخل مثلا الآن دخل أثر، والأثر كالريح، الذي يأخذه الإنسان عن طريق الشام. أحيانا يمشي الإنسان أمام بائع عرقسوس مثلا في طريقه، فمن رؤية العرقسوس مثلا والمرور أمامه فيرى أن طعم العرقسوس صار في حلقه مثلا، فهل يضر هذا؟ وكأنه شرب، هذا لا يضر لأنه لم يدخل عينا، وإنما دخل إما عن طريق الفكر وإما عن طريق الأثر. كذلك لو تمضمض، وخاصة في العبادة تمضمض، أو في خارج العبادة تمضمض مثلا، شعر بأن شيئا من الدم يخرج من فمه، فأراد أن يتمضمض حتى لا يبقى أثر للدم الذي إذا خالط الريق فإنه ينجس الريق. في هذه الحالة ماذا فعل؟ أخذ الماء، شعر بحرارة الماء، شعر ببرودة الماء، شعر بالرطوبة الموجودة في الماء، كل ذلك لا يؤثر أبدا لأنه لم تصل عين إلى داخل الجسم. كذلك لو كان على أي قطعة من جسمه، مثلا في يده، في فخذه، في ساقه، فيه جراحة، فوضع بعض الأدوية كالمراهم، هذه المراهم أخذها الجسم ثم بعد ذلك يعني وصلت إلى الداخل تماما، هل يسمى الفخذ والساق واليد والذراع كل ذلك هل يسمى جوفا؟ لا، لا يسمى جوفا، لذلك لا يضر أبدا المداوات للحروق وما شاكلها. كذلك مريض بالسكري ومع ذلك هو يصوم لأنه سأل طبيبه، درجة المرض عنده لا تسمح له بالانقطاع عن الصيام، فكان يأخذ بعض الأنسولين تحت الجلد مثلا، فهل يؤثر هذا؟ هل يسمى هذا جوفا؟ لا يسمى جوفا. أخذ إبرة وريدية أو مثلا عضلية، هذا لا يسمى جوف أبدا. كل هذا يعني أدخل مثلا هذه كما يقولون لو أدخل حديدة تكفي سيرنجز، هذا حديدة، أين تدخل؟ تدخل إلى الذراع، تدخل إلى العضل، تدخل إلى عرق في الجسم. حتى لو أخذ ما يسمى بالسيروم، ملحي، سكري، كيفما كان، فهذا لا يسمى قد وصل إلى الجوف، فإنه لا يفطر أبدا بذلك الأمر. لذلك قال بعد ذلك: وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء، فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء. يعني إذا كان هذا الشيء يطلق عليه أنه مأكول أو مشروب أو أنه يتداوى به، سواء انتفع به أو لم ينتفع به، فدخل إلى الجوف واستحال به عند ذلك، فكيفما دخل من أي مكان كان، سواء دخل إلى باطن الدماغ هذا يسمى جوف، أو إلى البطن أو إلى الأمعاء. بمعنى آخر يعني لو دخل إلى جوفه من مأمومة رأسه، ضرب في رأسه فأدخل في رأسه شيء، هذا مفطر. كذلك لو أدخل من قضيبه، من ذكره، فأدخل شيئا في الإحليل، كما يفعل أحيانا الخاتن، الخاتن الذي يختن الولد الصغير حتى يتحقق من مجرى البول، ماذا يفعل؟ يأتي بشيء من سيرنج، أحيانا كانوا سابقا يفعلون هذا، فيدخل فيه شيئا من الزيت. لو فعل الكبير هذا بنفسه، شعر بحرقة، شعر بشيء، فأدخل في ذكره شيء، يعني دخل متعاكسا، مع أنه ليس هذا على سبيل الغذاء، إنه يفطر. لو أدخل حقنة، المرأة لو أدخلت تحميل الشرجية، تحميل مهبلية، كذلك الرجل بالتحميل الشرجية، كل ذلك حتى لو أدخل أصبعه، حتى لو كان يستنجي فأدخل شيئا من الماء، كان برميش قوي مثلا فيه الماء فدخل بفعله إلى دبوره، فإنه يفطر كيفما كان ذلك. لا يشترط أن يقول والله هذا ليس فيه غذاء أبدا، فلذلك كل هذه من المفطرات. ولذلك إذا دخل شيء إلى المثانة، والمثانة هي مجمع البول قبل أن يخرج، وهذا يدخل عن طريق القضيب، ولو كان بنقطة واحدة، قال الشيخ بالاستعاضة كانوا سابقا، يعني الحمد لله هذه المسألة يعني تكاد أن تكون قد انتهت، كل الناس كان معهم مثلا صعوطة عطيس أو كذا من هذا الأمر، فكانوا بعد ذلك يدخلونه إلى أنوفهم ويستنشقونه فيدخل إلى الداخل، هكذا يخرج شيء مادة أخرجت من التبغ، كانوا يفعلونها كثيرا، اليوم الحمد لله لم نعد نراها. كانوا فإذا أدخل شيئا ثم بعد ذلك أدى هذه المادة دخلت إلى خيشومه، وبعد ذلك أدت إلى أنه بعد ذلك مثلا يعطس عطسا شديدا، فهو يظن أنه بهذه المادة يفتح يعني كل المسامات التي تكون في رأسه. بعض الناس كانوا يضعون شيئا تحت ألسنتهم، ما زال يعني نسأل بعض إخواننا من طلاب العلم عن بلادهم، ما زال هذا موجود في بلاد كثيرة. فإذا أخذ شيئا سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق الأذن أو عن طريق القبول أو عن طريق الدبر، كيفما كان مجرد دخول شيء من هذا فإنه يؤدي إلى الإفطار. لذلك قال أو الحقنة. الحقنة هي عبارة عن، يعني بعض الناس ربما لا يعرفونها، عبارة عن وعاء موصول بخرطوم بسيط فيه سائل معين، يستخدم هذا السائل للدخول في الدبر، وبعد ذلك يدخل هذا السائل إن كان ساخنا أو باردا يدخل إلى الأمعاء فيخرج ما فيها، وهذا يستعمل بطريقة دوائية. هذه الطريقة الدوائية مفطرة مفطرة. أو الوصول من جائفة أو مأمومة، يعني فتح بطنه لسبب من الأسباب فأدخل، هل يسمى هذا جوفا؟ فدخل فيه. مثال على ذلك، إذا لم نرد أن نقول الله فتح بجريمة مثلا، يوجد الآن من عنده بعض الأمراض عافاهم الله سبحانه، معه مثلا ورم في الحلق، ماذا يفعلون؟ يفتحون له فتحة في أعلى صدره، فهذا إذا دخل فيه شيء. بعض الناس يفتحون له مثلا فتحة بولية في بربيش معين من خاصرته، لو أدخلنا فيه بالعكس يعني سائل، فهذا مفطر أم لا؟ كل هذا يعتبر ما دام أنه يسمى جوفا عند ذلك يؤدي إلى الفطر. والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح. نحن لا يهمنا شكل الأذن الآن، مدخل مدخل إلى جوف، لا يهمنا يعني أن يقول مثلا طبيب والله هذا منفذ لا يمكن إدخال الماء فيه لأنه يوجد غشاء الطبل وهذا مانع ما بين الداخل والخارج. نحن نكتفي بالمسألة الظاهرية التي تعبدنا بها. كذلك مسألة الإحليل، أن يدخل فيقول هذا مخرج للبول مثلا، فكيف يدخل شيء وبعد ذلك تقولون إنه مفطر؟ نعم، المهم أنه شرط الواصل كونه من منفذ مفتوح. أما بعض الأشياء الدهنية في بعض مراهم، كلما كان المراهم جيدة كيف تكون جيدة؟ بسرعة تشرب الجسم إليها، وكلما كانت سيئة تبقى على الجسم. ولذلك لو وضع بعض المراهم على جسمه بعد لحظات مجرد الدلك لم يعد يشعر بها، إذن هذه المراهم دخلت إلى جسده، هذه المراهم دخلت من منفذ مفتوح، لا ليس منفذا مفتوحا، فهذا لا يضر أبدا. من هنا لو نقع الإنسان نفسه في الماء أو دخل في مسبح مثلا أو غطى مثلا من أجل أن يستحم أو أن يغتسل أو ما شاكل ذلك أو أن ينقذ مريضا أو غريقا، في هذه الأحوال كلها هل دخل شيء إلى جوفه؟ ما دخل شيء، ولو كان يشعر أنه يتنشط بدخول الماء إلى مسامات جسده الخارجية هذا لا يسمى منفذ مفتوح. لذلك قال الشيخ فلا يضر وصول الدهن بتشرب مسام. كذلك العين منفذ غير مفتوح، قد يضع الإنسان الكحل سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وضع الإثمد، والإثمد عبارة عن حجر، حجر في الأرض نوع غالي من الأحجار يدق حتى يصبح ناعما وفيه فوائد كثيرة توضع في العين. طبعا الناس من الأرض ومنهم ومنها هم، فمن طبع اللين فمن طبع يعني بعض الناس طبعه لين وبعض طبعه قاسي. لذلك قال الشاعر: فجندلون تدمى به أرجلون، يعني حجر أحيانا إذا وقفت عليه فإنه يشق لك رجلا، وإثمدون يوضع في الأعين، فكذلك حجر بسيط كله من الأرض. انظر، حجر يؤذي الأرجل القاسية، وحجر يدق فيوضع دواء في العين. والناس هكذا، كيف أن الحجارة مختلفة المراتب، كذلك الناس في أخلاقهم يختلفون في مراتبهم. لذلك هذا الإثمد لو وضع، أو أي نوع من أنواع الكحل وضع في العين، يقول القائل أحيانا: يا أخي والله لقد وجدت طعمه في حلقي. ولو وجدت طعمه في حلقك فإنه لا يضر. فالدليل على ذلك نحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد وهو صائم، وكونه بقصد. أحيانا إنسان عم يتاوى، يعني يفعل تثاؤب مثلا، أو يفتح فمه يتكلم يخطب يدرس، وهو يفتح فمه دخلت بعوضة دخلت ذبابة، لا أحد يدخل بعوضة أو ذبابة إلى حلقه، فهذا دخل رغم عنه، فهذا الدخول لم يكن بقصد. فلو دخل بغير قصد، أحيانا يدخل غبار من مثلا مع الهواء إلى يسمى عين، يسمى عين. فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق، يعمل في الفرن وكان ينخر مثلا هذا الدقيق في غربال، ولكنه صار يشعر بطعمه في حلقه، أو كما قلت يعني سابقا، يعني هو يعمل مادة العرقسوس، هذا شراب، هذا الشراب من الممكن أن يشعر أيضا بطعمه وله أيضا غبار، فهو لم يقصد بذلك، وإنما هو يعمل في هذا العمل أو يكون إلى جوار هذا الذي يفعل فيشعر بطعمه في حلقه، فهل يضر هذا؟ لا. إذن أو غربلة الدقيق لم يفطر، ولا يفطر ببلع ريقه من معدته. الإنسان يخرج الريق من حلقه إلى فمه، وبعد أن يخرج في فمه بعد ذلك دائما عندما يتكلم يشعر بأن الريق يعود إلى المعدة، وبعد ذلك يخرج الريق، ثم بعد ذلك يعود. يا ترى حتى لو تجمع هذا الريق، يعني إنسان أخذ هكذا أغلق فمه وأخذ يجمع ريقه في فمه بعد ذلك ابتلعه، هل يضر؟ لا، لا يضر، لأنه ما زال في معدنه. أما لو خرج ريقه مثلا فوضعه على مادة أي شيء خارج الجسم ولو على يده، وبعد ذلك ابتلعه مرة ثانية من يده، صار جسما خارجيا، صار وصول العين إلى الداخل، عند ذلك يفطر أيضا. ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، طبعا لأنه لا يمكن لإنسان أن يتحرز عن ريقه. من أين يخرج الريق؟ هل يخرج الريق الآن؟ أيضا هذا حكم آخر، يعني بالنسبة للريق ما حكمه إذا خرج من الفم؟ إن خرج من الفم من مادة أو من مصدر هو من الحلق إلى الفم، يعني من خلق خلقه الله عز وجل تحت الحنك تحت اللسان، هذا لا يؤثر. أما إذا كان هذا الريق للنائم يسيل من المعدة، عند ذلك فكل ما خرج من المعدة فهو قد استحال وهو نجس. لذلك بعض الناس الذين ينامون ثم يجدون مجرد النوم عندهم ما يسمى الريالي، يعني يبقى هذا الريق سائل حتى الصباح، بعد ذلك يرى على مخدته بقعة، هذه البقعة ليست طاهرة، وخاصة إن ظهر لها بعض الألوان كالصفرة مثلا، وهو لا يكلف أكثر من ذلك، لكن لو أخذ هذه الوسادة وصلى عليها هذه ليست طاهرة، فينبغي عليه أن يغسل هذا المكان. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه، أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر. المسألة الأولى، نأخذ مثال بشكل واضح، الخياط أو المرأة الخياطة ماذا تفعل؟ تأتي بخيط وتجعلها في فمها، تجعل الخيط في الفم من أجل أن تدخله في الإبرة. ماذا حدث على الخيط؟ حدث ريق. الريق خرج من الفم أم لا؟ خرج، ما دخلت الإبرة، فتعيد الخيط وهو ما زال عليه الريق إلى الفم. ابتلعت الريق الموجود الآن على الخيط، دخلت عين خارجة أم لا؟ دخلت، عند ذلك تفطر. حذاء، من عادة بيصلحوا أحذية بيحطوا بعض البسامير في فمهم، فأحيانا بيطالع بيطلع معه عواض بسمار مثلا، بسمارين أو تاب، بيرجع بعدين بعضهم كان عليه ريق ثم أعاده ثم ابتلع ريقه، هل يفطر؟ نعم يفطر. أحيانا تدمى لثته، اللثة يعني الدم ما دام في داخل الإنسان طاهر، متى تبدأ النجاسة؟ يعني نجاسة البول والغائط والدم، هذه النجاسة تبدأ بالخروج. كل واحد منا يحمل في بطنه يعني بولا وغائطا ودما، معنى ذلك ولا واحد لو كان هذا نجس في الأصل يعني في الداخل لا يصح حامل نجاسة، لا يسمى حامل نجاسة. متى يحمل نجاسة؟ إذا خرج البول من مكانه، خرج الغائط من مكانه، خرج الدم من مكانه. الدم بالنسبة للإنسان معفو عنه، لأنه لا يمكن أن يستقيم الجرح إلا إذا بقي أثر الدم على مثلا هذا الذي يسمى مسمار أحيانا. الآن أريد أن أتكلم عن الدم الذي يخرج من الفم. الدم الذي يخرج من الفم ينبغي أن يخرجه الإنسان. لو الآن اختلط بالريق، عندما اختلط بالريق تنجس الآن بالريق، وعليه في هذه الحالة أن يتمضمض حتى لا يبقى هنالك أثر للدم في الفم. أما جمع الريق كما قلت في الفم فهذا شيء لا يؤثر، جمع ريقه وليس مختلطا بشيء ثم ابتلعه لا يفطر. لكن عندنا مسألة العبادة الآن، مسألة المضمضة ومسألة الاستنشاق، لا نريد إفراط ولا نريد تفريط في هذه المسألة. يعني بعض الناس يأتي حذر جدا جدا، بدل المضمضة بيأخذ لي شوية ماء بيعمل هيك فقط بيمسح، هذا لا تسمى مضمضة، ينبغي عليه أن يتمضمض ليحقق السنة. وبعضهم يأخذ الماء وبعد ذلك يفعل ما هذا؟ هذا أيضا مبالغة. أن نحن نريد شيء من الماء تدخله إلى الفم تحركه وبعد ذلك تلقي دون لا إسراف ولا، يعني دائما مشكلتنا الله سبحانه وتعالى خلقنا أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم وسطية في كل شيء. في المضمضة وسطية، لا نريد مسح الشفا تسمى مضمضة لا تسمى مضمضة، ولا نريد الغرغرة لأن الغرغرة لو سبقه شيء من الماء لا يقول أنا أتمضمض للوضوء، نقول أنت متعدي في المضمضة. هذا التعدي في المضمضة. أيضا استنشاق أن تدخل إلى ظاهر الأنف، أما حطه وبعد ذلك سحب يعني نوع من الشهيق حتى شعر بأن الماء وصل إلى حلقه، هذا مفطر؟ طبعا مفطر. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ يعني في الاستنشاق في المضمضة أفطر، وإلا فلا. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه، يعني بعض الناس ربما بعض الناس متعود يأكل زفر على يعني على السحور، إيه كان في أكل أحيانا في بعض كالفروج مثلا لحم الدجاج أو اللحم بشكل عام يدخل ما بين الأسنان كالخيوط، فما حاول الإنسان يعني إخراجه أحيانا إلا ويبقى، حتى لو قام بعملية يعني الفرشاة بشكل متوسط لا بشكل مبالغ فيه فإنه يبقى شيء ما بين أسنانه. أثناء الطعام أثناء الكلام وبعد الصيام من الممكن أن يخرج شيء ولكن يهرب منه مباشرة دون القدرة على القبض عليه، عند ذلك كيف حدث أنه خرج ودخل مع الريق ودخل إلى البطن؟ هذا لا يفطر. قال إن عجز عن تمييزه، أما والله قادر على تمييزه لكن أنا استحيت ولا طالع أمام الناس، لا، عليك أن تستحي من الله عز وجل أكثر من أن تستحي من الناس. قال ومجز ولو أوجر مكرها لم يفطر. الإيجار ما هو؟ هل المرأة أحيانا الأم إذا لم يشرب ولدها الدواء ماذا تفعل؟ تأتي برأسه مثلا تجعله في حجرها تضبط هذا الرأس، تفتح له الفم وتدخل الطعام. لو اثنين ثلاثة اجتمعوا على شخص وأدخلوا له الماء أو بعض الأشياء إلى الفم، وبعد ذلك هنا نريد منه شيء، والله في نهار كان الحرارة شديدة جدا أرادوا أن يوجروا له لبنا، ما دام هو مكره ولو أوجروا له سطل لبن في هذه الحالة لا يفطر. لكن لو فكر لحظات قال والله يعني اجيت الله جابه، يعني نحن نرطب هلا الآن في الظهر، عند ذلك مجرد هذا التفكير أنه يعني أراد ووافقهم في دخول شيء إلى جوفه عند ذلك يفطر، ولو أوجر قال مكرها عندما يصبح غير مكره بلحظة بنقطة واحدة عند ذلك ماذا نقول؟ أفطر، لم يفطر. وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر. يعني المسألة الإيجار فعل من الغير، يعني ماسكينه وهم يدخلون الشراب في فمه، أما قيل له كل قال لا أكل أنا صائم، كل أنا لا أكل، كل أنا لا أكل، عند ذلك كان ذلك الأمر فيه أنه أطعم هذا الإنسان أو شرب لكن دون أن يمس الشراب أو الطعام أحد، قالوا له كل أو قالوا له اشرب. عند ذلك هو ماذا فعل؟ خير ما بين أمرين، أحد الأمرين أنه فعل فعلا أراد بهذا الفعل أن يتخلص من مسألة الإكراه التي كانت من قبل الغير، ففي هذا الفعل الذي أراد أن يتخلص ودفع ضرر الإكراه عن نفسه لذلك نقول له إنك أفطرت هنا، فدفعت أيضا عن نفسك ضرر الجوع وضرر العطش في المقابل. نعم. وإن أكره حتى أفطر، حتى أكل أفطر، هذه المسألة تحتاج إلى نظر. يا ترى ربما يكون الإكراه بالقتل وهو يعلم أنه إذا لم يأكل أو يشرب مثلا ضرب بسكين، أو مثلا رفع فضرب ضربا فيه ألم شديد، وعند ذلك خشية على نفسه من ذلك الألم الشديد، أو مثلا سلط عليه كهرباء، قلعت له أظافره، الظلم لهم أشياء متعددة، قدر ولا حرج، يعني الحيوانات لا تفعلها بل الإنسان يفعل هذا الأمر. قلت الإمام النووي يقول لا الأظهر لا يفطر والله أعلم، ما دام أنه لا قدرة له على دفع ذلك الإكراه لا يفطر، أما إذا كان يستطيع أن يدفع ذلك الإكراه عن نفسه فأكل عند ذلك يفطر. وإن أكل ناسيا، بعض الناس يفرق قبل أن أبدأ في هذا ما بين رمضان وغير رمضان، يا أخي النفل والفرض يوم الاثنين، يوم رمضان، يوم عاشوراء، يوم تاسعاء، يوم عرفة، أيام البيض، أيام السود، كيفما رجب، شعبان، رمضان، كلها سواء بالنسبة للطعام والشراب. وإن أكل ناسيا، نسي أنه في رمضان، وخاصة الناس في الأيام الأولى من الممكن أن يحدث هذا، وإن أكل ناسيا لم يفطر، هل يشترط في هذا الأكل القليل أو الكثير؟ لا، إن شاء الله يأكل طنجرة رز وبعد ذلك يشرب إبريق من الشاي وراءها ويتفكر وكل ذلك ناسيا، نقول من أكل كما حدث في الحديث الشريف من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وفليتم أكله إذا تذكر يتوقف، إذا تذكر أنه صائم حتى يخرج اللقمة من فمه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، تذكر ذلك بعد الأكل وبعد الشرب فهذه طعمة من الله تبارك وتعالى. في بعض الفقهاء قالوا وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح، الإمام النووي يؤكد فيقول قلت الأظهر أنه لا يفطر، الأظهر لا يفطر وإن كان كثيرا في رمضان أو في غير رمضان. نعم والله أعلم. والجماع كالأكل على المذهب، لو جاء إلى زوجته في نهار رمضان ناسيا أنه رمضان، طبعا كمان إذا هي ناسية صارت مشكلة أكبر، يعني كيف يجتمع نسيان لشخص واحد؟ طبعا بالنسبة يعني هذا الأمر يحتمل لكن ضئيل جدا، أما لو كانت زوجته كتابية يحتمل هذا أكثر، هو ناسي وهي لا تعرف رمضان ففي هذه الحالة هي مطاوعة في هذا الأمر فجامعها ناسيا، هذا صار النسيان من طرف واحد بالنسبة إليها غير مكلفة، فلما كانت هي غير مكلفة وجامعها في النهار في نهار رمضان ناسيا، عند ذلك لا يفطر. الجماع كالأكل تماما، لا يمكن إذا فعل ذلك ناسيا، فإن تذكر وجب النزع مباشرة، فلو أخر لحظة واحدة عند ذلك صار آثما، وبعد ذلك إن أصر فعليه الكفارة العظمى، لأنه الآن أفطر بواسطة الجماع، بقاؤه هو وعليه عند ذلك صيام 60 يوما. كالأكل على المذهب. وعن الاستمناء، الاستمناء يحدث بعدة أشياء، هو طلب أن يخرج، الاستمناء طلب خروج المني، هذا الطلب يحتمل في عدة أشياء، لو كان يقرأ فانفعل في القراءة في شيء فأنزل هذا لا يفطر، لو نظر إلى زوجته فأنزل هذا لا يفطر، لكن لو استمنى بفعله مثلا في أنه فعل كل الإجراءات التي يعلم أنه إن فعلها فإنه يأتيه المني عند ذلك، كالحركة بيده مثلا أو المباشرة، حتى ولو وضع يده على يد زوجته في نهار رمضان، وضع اليد لا يوجد فيه حرمة، لكن علم من وضع اليد بالمباشرة أو قبل عند ذلك أنزل، كل هذا مما يؤدي إلى الإفطار. أما نام، هناك فرق ما بين الاحتلام والاستمناء. الاستمناء طلب بالفعل، هو طلب أن يخرج المني بنفسه، فعل فعلا من أجل أن يخرج المني، هذا يفطر به، وكذا خروج المني بلمس هذا من الفعل أيضا، وقبلة ومضاجعة، نام في قيلولة في الظهر وزوجته أمامه، عند ذلك هذه المضاجعة أدت إلى استمناء، كذلك يفطر. لا فكرين، بمجرد الفكر يفكر في مثلا زوجته، يفكر في نفسه في هذا الأمر، أو نظر إلى زوجته سواء كان النظر حراما أو حلالا، طبعا صار عندنا في النظر الحرام مشكلة، نظر حرام أما الإنزال فإنه لا يفضل، يعني لا نرتب مسألة على مسألة أخرى، لا فكر ونظر بشهوة. الآن في مسألة القبلة يسأل الناس عنها، ما حكم التقبيل؟ هنالك التقبيل في فرق، لما بيسألني شاب عن التقبيل أقول له ممنوع، وعندما يسألني رجل كبير أقول مسموح، والحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجته وهو صائم، لكن أيكم يملك إرباه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إرباه، لذلك الكبير صارت مؤاخاة، مسألة ما عاد عنده شيء، انقطعت يعني الآن أوصاله الزوجية بقيت عبارة عن وداد بينه وبين زوجه، لا يؤثر منه شيء. طبعا أقول الكبير ومن هو في حكمه، أما الصغير الشاب فمجرد قبل أحيانا يؤدي هذا إلى الإنزال ويؤدي إلى الإفطار، فما أدى إلى الإفطار حكمه كحكم المفطر تماما، نأخذ بالأسباب أولا فنقول له ممنوع أن تقبل زوجك. لذلك الشيخ بين الوسط ماذا قال؟ تكره، معنى هذا إذا كان لكبير لا يضر، إذا كان لكبير، معنى الكبير هون غير القادر على الوضوء، غير متحرك الشهوة، لكن أحيانا في كبار أعطاهم الله من القوة، يعني في ناس والله شباب لا يعني عندهم بعض يراجعون مثلا عيادات تناسلية، ومع ذلك ترى كبير في سن عمره فوق 100 ينجب، هذه مسائل خاصة لا علاقة لنا بها، ما دام تحرك الشهوة، يعني المسألة ليست مسألة كبر وصغار، إذا حركت الشهوة عند ذلك تمنع، لا تحرك الشهوة لا تمنع. الأولى للإثنين، الأولى تركها في حال الصيام، قلت هي كراهة تحريم في الأصح. إمام النووي قال إنه هذه المسألة أقرب إلى مسألة التحريم، ولا يفطر بالفصد والحجامة، عنده الناس بيتبرع بالدم اليوم أكثر، طلع عنده أوراق ثبوتية كذا من جملتها التبرع بالدم أو فصد أو حجامة، إخراج الدم مضعف للجسم، فما دام مضعفان عند ذلك الناس دائما يقولون اذهب فأكل كل من السكريات من الفيتامينات، يعني من أجل أن تعوض، الآن هو صائم فلا نريد أن نزيده إرهاقا بخروج الدم منه. لذلك نقول له في هذه الحالة ما عليك إلا أن تترك هذا الأمر، لكن لو فعله هل يفطر؟ لا، لا يفطر. والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين. مو أي سماع أذان اليوم في محطات صارت عالم كثيرة، في كل لحظة تفتح على محطة تسمع الله أكبر، يبدأ من المشرق وهكذا إلينا. لا، عليك أن تتحقق العبادات لابد لها من أمرين: الواقع الآن دخل الغروب أم لا، وظن المكلف. إذن لابد أن أتحقق، ليس أي صوت يأتيني أو أي ظلمة جاءت في الغروب أقول في هذه الحالة أدخل في مسألة الإفطار. لا، لابد من هذا الأمر بيقين، ولا يتحقق اليقين إلا بأمرين: ظن المكلف والواقع. ويحل بالاجتهاد في الأصح، يعني يجتهد في وقته، يجتهد في الساعة، يجتهد مثلا في قراءة القرآن، يجتهد في عمله. أما هنالك بعض الأشياء يقينية، كأن كان في الصحراء ويرى قرص الشمس ثم غاب، لا يوجد جبل ولا يوجد شيء، تمام، صحراء مستوية، رأى أن قرص الشمس قد يعني يأخذ هكذا، يذهب نصفه ثم ثلاثة أرباعه وهكذا هكذا حتى لا يبقى شيء، نقول الآن ذهب. أو كان على شاطئ البحري فنظر إلى قرص الشمس في جهة الغروب فرآه كأنما ينزل في الصورة في العين، طبعا باعتبار الأرض دائرية فينزل تدريجيا حتى يقول أنه ما بقي من قرص الشمس شيء على الإطلاق. عند ذلك نقول للمؤذن أذن ونصلي المغرب، ونقول أيضا للصائم في هذه الحالة لا بأس في هذه الحالة أن تدخل في مسألة الإفطار، وقد تحققنا الآن من دخول المغرب. إذا نظر فقط ليس عليه شيء، إذا نظر قلت ليس عليه شيء. أما إذا كان عن مباشرة يفطر، هذا الذي عليه قضاء يوم واحد. لكن لا نتساهل في مسألة أنه عليه قضاء يوم واحد. مسألة القضاء يوم واحد أنت قضيت يوم بيوم، لكن هل تستطيع أن تأتي بثواب شهر رمضان؟ كالإنسان الذي ترك صلاة الجماعة ثم ذهب إلى بيته وأخذ يعيد الصلاة 25 أو 27 مرة، أين هو من تأمين الملائكة؟ أين هو من الثواب العظيم؟ يعني الصلاة في المسجد مرة واحدة مع الإمام أفضل من أن تصلي 27، لو صليت 27 فعلا في بيته لا يساوي هذا الثواب هذا الثواب. معنى قضاء يوم بيوم أزلت عنك الإثم، أما هل تعيد الثواب؟ لا. ويجوز إذا ظن بقاء الليل، يعني ما دام أنه بقاء الليل كذلك في السحور، ما دام أن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق من مسألة الفجر، قلت وكذا لو شك، والله أعلم. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط، يعني واجتهد في السحور فبان أنه مخطئ، اجتهد في الفطور فأفطر يعني قبل الوقت بالاجتهاد ثم تبين له أنه مخطئ 100%، عند ذلك نقول أما صومك أنت لست مذنب في مسألة الاجتهاد، لكن عندما تحققت أن الاجتهاد قد حصل قبل أذان المغرب أو الطعام حصل بعد أذان الفجر بطل صومك. أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره، لأنه في أوله معنى ذلك استبقاء لليل، أما في آخره أنت الآن لم تتحقق من دخول الوقت، فكيف تقول الآن استبقاء النهار حتى تتحقق من دخول الليل في مسألة الإفطار؟ ولو طلع الفجر وفي فمه طعام عند ذلك فلفظه صح صومه. إذا مجرد دخول الوقت ولو كانت اللقمة، لا نقول والله حرام أخي ابلعها، لا، عند ذلك يجب عليك أن تلفظ الطعام أو الشراب الذي في فمه. وكذا لو كان مجامعا فطلع الفجر وجب عليه النزع مباشرة، فإن مكث عند ذلك بطل صومه. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن شرط الصيام من الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض، هذا ما نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.